السلام عليكم، الصوت واضح؟ الحمد لله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، موعدنا إن شاء الله تعالى اليوم مع درس شرح الضرة. توقفنا عند لام هل وبل. نركز بقى عشان نحاول إن شاء الله ننتهي من هذا الباب اليوم، لأن فيه كلمات كثيرة. لم هل وبل، وكما تعودنا أن نربط الشاطبية بالدرة ونذكر ملخص القراء العشر. هل وبل في الشاطبية، قلنا إن هي لام هل وبل بتضغم في التاء والظاء والسين والزاي والنون والطاء والضاد، مثل بل تأتيهم، بل ظننتم، بل سولت، بل زين، بل نحن، بل طبع، بل ضلوا، هل ثوب، هل ترى، هل ننبئكم. وقلنا إن الكسائي له الإدغام في الحروف كلها، في الحروف كلها، التاء والثاء والظاء والزاي والسين والنون والطاء والضاد، الثمانية حروف الكسائي إدغام في الثمانية دي، نمرة واحد. نمرة اتنين، حمزة له إدغام في التاء والسين والثاء، تاء وثاء وسين، تاء والثاء شبه بعضهم والسين قريبة من الثاء، يبقى حمزة إدغام في التاء والثاء والسين وإظهار في الباقي. نمرة ثلاثة، هشام له الإظهار في النون والضاد وإدغام في الباقي، في الستة الباقية. باقي القراء وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن ذكوان وعاصم لهم الإظهار في الثمانية. مرة أخرى، الكسائي إدغام في الثمانية، حمزة إدغام في ثلاثة، تاء وثاء وسين، هشام إظهار في النون والضاد وإدغام في الباقي، الستة الباقية. نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن ذكوان وعاصم الإظهار في الثمانية. وكان في ثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى إن كلمة بل طبع، بل طبع المفروض إن خلاد له فيها الإظهار، لكن في هذه الموضع في هذه الكلمة بالذات له الوجهان. كان في كلمة هل ترى، هل ترى كان المفروض إن فيها الإدغام لمين؟ للكسائي وحمزة، بس دخل معهم أبو عمرو في كلمة هل ترى فقط، بقت هل تري. الملحوظة الثالثة إن كلمة هل تستوي الظلمات في سورة الرعد لا إدغام فيها لأحد، لا إدغام فيها أحد، لأن حمزة والكسائي بيقرؤوها بالياء، وهشام له هذه الكلمة مستثناة، فالملخص أن لا إدغام فيها لأحد. ده الكلام اللي قلناه في الشاطبية، وطبعا الكلام ده كلام سريع مشروح بالتفصيل في تسجيلات شرح الشاطبية. متابعين معايا كده والصوت واضح؟ نعم. عايزين بقى نشوف مذاهب القراء الثلاثة من الدرة في لام هل وبل. يقول الناظم رحمه الله: وهل بل فتى، وهل بل فتى. الكلام يا أخوات كان بيتكلم على وأظهر، الكلام في الأول خالص كان وأظهر إذ مع قد وتاء مؤنث ألا حز، وعند الثاء للتاء في الصلة. شرحنا البيت دوت، أنا برجع له تاني لأن أنا عايز كلمة وأظهر. الكلام معطوف على وأظهر، أي وأظهر هل وبل فتى اللي هو خلف العشر. إذن خلف العاشر في باب هل وبل كله الإظهار، خلف حمزة حينما أدغم في التاء والثاء والسين، ووافقه في إظهار الخمسة أحرف الباقية. يبقى خلف العاشر كده ملوش في باب هل وبل. اتبقى مين؟ اتبقى أبو جعفر وأبو عمرو. أبو جعفر مثل أصله اللي هو نافع له الإظهار، اتبقى أبو جعفر ويعقوب. نعم، أبو جعفر مثل أصله وهو الإظهار مثل نافع. يعقوب برضو مسكوت عنه، يبقى مثل أصله وهو أبو عمرو وله الإظهار أيضا، وله الإظهار أيضا. لكن هناك ملاحظة، يبقى الأصل في باب هل وبل حتى الآن أن خلف العاشر ويعقوب وأبو جعفر لهم الإظهار. خلف العاشر من المخالفة، ويعقوب وأبو جعفر من موافقة أصليهما نافع وعمرو لأن لهما الإظهار. لكن أبو عمرو كان له الإدغام في كلمة واحدة زي ما قلنا، اللي هي هل تري، هل ترى، كان فيها الإدغام لأبي عمرو. يا ترى يعقوب بالإدغام مثله من الموافقة أم خالف؟ قال لي لا خالف. ليه خالف؟ قال هل مع ترى، مع ترى، هل مع ترى اللي هي هل ترى حول في آخر البيت خالص، ما هل مع ترى ولباب فان بث وكغفر لي يرد صاد حول. كل ده هنعرفه، احنا هنبدأ واحدة واحدة. هل مع ترى حول، والكلام على أظهر، يبقى قرأ حول اللي هو يعقوب بالإظهار في كلمة هل ترى مخالفا لأبي عمرو اللي كان بيدغمها. إذن ملخص الباب، ملخص الباب للقراء العشر، القراء الثلاثة الأول، الثلاثة لهم الإظهار في باب هل وبل، حتى في كلمة هل ترى أيضا قرأ فيها يعقوب بالإظهار. يبقى إذن ملخص القراء العشرة، الكسائي إدغام في الثمانية، حمزة في التاء والثاء والسين، هشام إظهار في النون والضاد، نافع وابن كثير وابو عمرو وابن ذكوان وعاصم وابو جعفر ويعقوب وخلف العاشر الاظهار في الثمانيه، مع مراعاه الثلاث ملاحظات، بل طبعا خلد له فيها وجهان، ابو عمرو له ادغام في هل ترى، هل تستوي، ليس فيها ادغام لاحد. واضح؟ واضح كده يا اخوات؟ الملخص ان ثلاثة الدرة ليس لهم في الباب، ليس لهم في الباب، والموجود في الشاطبية كما هو. هنضع بس ابو جعفر ويعقوب وخلف العاشر مع المظهرين، مع نافع وابن كثير وابو عمرو وابن ذكوان وعاصم، وننتبه أن يعقوب ليس له في هل ترى مثل أبو عمرو. اللي بعد كده ولباء بفاء حول، إيه بقى ولباء بفاء؟ الباء المجزومة إذا جاء بعدها حرف الفاء، الكلام على هذا، الباء المجزومة إذا جاء بعدها حرف الفاء مثل أو يغلب فسوف، وإن تعجب فعجب، قال اذهب فمن تبع، قال اذهب فإن لك، قال فاذهب فإن لك، ومن لم يتب فأولئك. الباء المجزومة إذا جاء بعدها حرف الفاء، بعض القراء بالإظهار وبعضهم بالإدغام. عايزين نشوف الشاطبية ونشوف الدرة ونلخص الموضوع. في الشاطبية وإدغام باء الجزم في الفاء قد رسى حميدا الكسائي وأبو عمرو وخلاد بالإدغام، وخلاد له وجهان في ومن لم يتب فأولئك، وخير في يتب قاصدا في سورة الحجرات. أصل القاعدة الكسائي وأبو عمرو وخلاد بالإدغام والباقون بالإظهار. عايزين نعرف ثلاثة الدرة. أولا ولباب فا حول، أولا يعقوب بالإظهار، الكلام كله هنا على إيه؟ وأظهر ولباب فا حول، يعني أدي واحد يعقوب بالإظهار. طيب أبو جعفر مش مذكور، يبقى كأصله إظهار. صح كده؟ طيب خلف العاشر، انتوا بقى اللي هتقولوا لان انا نبهت عن الموضوع ده كذا مرة. خلف العاشر مش مذكور، يبقى كأصله، أصله اختلف عن خلف وخلاد، سيقرأ مثل من؟ سيقرأ مثل خلف بالإظهار، لأن هو نفس الإيه؟ نفس الشخص، والموضوع ده عدى علينا، ده ثالث مرة يعدي علينا الموضوع ده. يبقى أيضا أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر بالإظهار. أبو جعفر من موافقة أصله، وخلف العاشر من موافقته لخلف، ويعقوب بمخالفته لأصله. الملخص أن الثلاثة لهم الإظهار، إذن الكسائي وأبو عمرو وخلاد بالإدغام، ويلاحظ الخلاف لخلاد في موضوع سورة الحجرات. واضح؟ الكلمة اللي بعد كده نبذت حولا، نبذت حولا، نتكلم عن كلمة نبذت، نشوف الشاطبية ونشوف أصحاب الدرة. وعزت على إدغامه ونبذتها شواهد حماد، شواهد حماد، يبقى حمزة والكسائي وأبو عمرو بالإدغام، ده من الشاطبية. نشوف الدرة، أولا يعقوب نبذت حوله، يعقوب إظهار، صح؟ من المخالفة مذكوره نبذت حوله. طب إيه بقى؟ عطفا على وأظهر، يبقى يعقوب إظهار. أبو جعفر مسكوت عنه، يبقى زي أصله إدغام، زي أصله آسف إظهار. أبو جعفر مثل نافع إظهار. خلف العاشر مسكوت عنه، يبقى مثل أصله إدغام، لأنه مثل حمزة. تاني ثلاثة الدرة، أبو جعفر مثل أصله إظهار، يعقوب خالف أصله إظهار، خلف العاشر وافق أصله مثل أصله إدغام. يبقى إذن إدغام في كلمة نبذت، فنبذتها وكذلك سورت، إدغام الذاء، الذال في التاء، نبذتها حمزة والكسائي وأبو عمرو وخلف العاشر بالإدغام، والباقون كلهم إظهار بما فيهم يعقوب وأبو جعفر. واضح يا أخوات؟ حمزة والكسائي وأبو عمرو من الشاطبية، ومعهم خلف العاشر فقط من الدرة. طب يعقوب نص على إظهاره، وأبو جعفر وافق أصله فقرأ به الإظهار. كاغفر لي حول، الكلمة اللي بعد كده اغفر لي، أو كاغفر لي، كاف التشبيه يعني الراء المجزومة إذا جاء بعدها اللام. طبعا الراء المتحركة إدغام للسوسي، إدغام مثلين، إدغام متقاربين كبير. أما التي الراء الساكنة ده إدغام صغير، اغفر لي الراء، واصبر لحكمي، أي راء ساكنة جاءت بعدها لام مثل اصبر لحكم، اغفر لي اغفر لنا. تعالوا نشوف، كان من الشاطبية. والراء جزما بلامها كأصبر لحكم، طال بالخلف يذبول، يعني السوسي والدوري بخلف عنه، يعني السوسي له إضغام قولا واحدا، الدوري له إظهار وإضغام. نشوف ثلاثة الدرة. ثلاثة الدرة ذاكر مين هنا؟ ذاكر يعقوب. يعقوب بإيه؟ بالإظهار، عطفا على كل الإظهار السابق. كافر لي حولا، يبقى يعقوب إظهار. طب خلف العاشر مثل أصله، مثل أصله موافق لأصله اللي هو الإيه؟ الإظهار. أبو جعفر أيضا مسكوت عنه مثل أصله بالإظهار. أنا لسه ما ذكرتش كلمة عزته خالص. أنا دلوقتي في كلمة اغفر لي، أنا خدت يغلب ونبذتها واغفر لي، ما جبتش لسه سيرة عزته خالص. ماشي، تاني كلمة اغفر لي قلنا السوسي هو اللي بيدغمها والدوري بخلف عنه. طب ثلاثة الدرة نص على يعقوب هنا بالإظهار، اغفر لي حولك. طيب سكت عن خلف العاشر وأبو جعفر، فهما مثل أصليهما وأصليهما بالإظهار. يبقى إذن ثلاثة الدرة كلهم بالإظهار، يبقى نستطيع أن نقول أن نغفر لي أبو عمرو بخلف عن الدوري فقط. تمام. الكلمة اللي بعد كده يورد حولا، يورد حولا يقصد بها يورد ثوابا. الكلمة اللي بعد كده كلمة يورد ثوابا، كان بيظهرها من الشاطبية حرمي ونصر. يورد ثوابا حرمي نصر، يعني نافع وابن كثير وعاصم بالإظهار، والباقون إدغام، يعني أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي إدغام. دول السبعة، نافع وابن كثير وعاصم إظهار، أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي إدغام. تعالوا نشوف ثلاثة الدرة. زي ما احنا ماشيين يورد حولا يبقى يعقوب إظهار. طيب سكت عن أبو جعفر وخلف العاشر، يبقى أبو جعفر مثل أصله نافع، قلنا نافع وابن كثير وعاصم، يبقى أبو جعفر زيه، أبو جعفر بالإظهار. خلف العاشر مثل حمزة بالإدغام، سكت عنه، يبقى مع خلف العاشر مع أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسي. تاني ثلاثة الدرة مرة أخرى، يعقوب إظهار من النص عليه، أبو جعفر إظهار من موافقته لنافع، خلف العاشر إدغام من موافقته لحمزة. يبقى نستطيع أن نقول نافع وابن كثير وعاصم، كلمة يورث ثواب نافع وابن كثير وعاصم وأبو جعفر ويعقوب إظهار. ونستطيع أن نقول أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف العاشر إدغام. واضح يا اخوات؟ بعد كده صاد حولا، صاد حولا نعيد ايه بالظبط؟ نعيد كلمة يورد ثوابا. طيب يورد ثوابا، قال في الشاطبية وحرمي نصر صاد مريم من يورد ثواب، يورد ثواب بالإظهار لحرمي نصر، يعني نافع وابن كثير وعاصم بالإظهار، عطفا على قوله وياسين أظهر، وياسين أظهر. يبقى حرمي نصر دول المذكورين في الشاطبية إظهار، يبقى نافع وابن كثير وعاصم إظهار، ومعاهم أبو جعفر من الموافقة زي نافع. ماشي كده؟ الأخت اللي بتقول تعيد هي اللي ترد عليا. ومعاهم أبو جعفر لأنه مسكوت عنه مثل نافع. طيب عندي بقى المدغمين الباقين اللي هو أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي. أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي ومعاهم خالف العاشر من الموافقة مسكوت عنه لأنه زي حمزة. واضح؟ تبقى من؟ يعقوب. هل موافق لأبو عمرو؟ قال لي لا، مذكور هنا في المتن يريد حولا بالإظهار، يبقى يعقوب بالإظهار خالف أصله. يبقى نافع وابن كثير وعاصم وأبو جعفر ويعقوب إظهار، أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وخالف العاشر إضغم. وضحت؟ تمام. طيب صاد ذكر، صاد حول يقصد به وفيك، يقصد به كاف ها يا عين صاد ذكر، إضغام الدال بتاعت كلمة صاد في ذكر إذا وصلنا الآيتين، هي مثل كلمة يريد ثوابا، هي مثل كلمة يريد ثوابا اللي قلناها على يريد ثوابا، هي صاد ذكر. ليه؟ لأن في الشاطبية كان بيقول وحرمي نصر صاد مريم من يريد، يعني صاد مريم زي من يريد، زيها بالظبط. وهنا بيقول لي يرد صاد حولة، يعني يعقوب في صاد ذكر زي يرد ثواب بالظبط بالإظهار، يبقى اللي قلناه في يرد ثواب هو اللي في صاد ذكر. نقوله تاني، يعقوب بالإظهار من مخالفة أصله للنص عليه، خلف العاشر بالإدغام مثل أصله من الموافقة والسكوت عليه، أبو جعفر بالإظهار مثل أصله من السكوت عنه بالموافقة. يبقى نستطيع أن نقول نافع وابن كثير وعاصم وأبو جعفر ويعقوب إظهار، أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف إدغام. هي نفس الكلمة اللي مشي على يريد ثوابة يمشي على صاد ذكر، نفس الأدلة ونفس القراء في المتنين. واضح؟ البيت اللي بعده، أخذت طل، بيتكلم عن كلمة أخذت. تعال نشوف الكلمة في الشاطبية، أخذتم اتخذتم اتخذتم أخذتم، وفي الإفراد عاشر دغفلا، كان بيتكلم برضو على عطف على الإظهار، وياسين أظهر. يبقى ابن كثير وحفص عن عاصم فقط بالإظهار، ابن كثير وحفص عاصم فقط بالإظهار في كلمة أخذتم واتخذتم واتخذتا، حفص وابن كثير إظهار والباقون إدغام، أخذتم اتخذتم اتخذتا في الإفراد يعني اتخذت، يبقى حفص وابن كثير إظهار. طيب عايزين نشوف ثلاثة الضرة، بيقول لي أخذت طول، طول ده رمز للرويس عن يعقوب، والكلام برضو على الإظهار، يبقى رويس بالإظهار. طيب اتبقى لي مين؟ اتبقى لي أبو جعفر وروح وخلف العاشر، أبو جعفر وروح وخلف العاشر. أبو جعفر مثل أصله اللي هو نافع كان بيقرأ بالإدغام، يبقى مثله. روح يقرأ مثل أبي عمرو بالإدغام. خلف العاشر يقرأ مثل حمزة بالإدغام. يبقى ثلاثة الدرة كلهم بالإدغام ما عدا رويس للنص عليه، أخذت طول. يبقى نستطيع أن نقول كلمة أخذت واتخذت وأخذتم قرأ بالإظهار حفص وابن كثير ورويس عن يعقوب، وقرأ الباقون كلهم بالإدغام، نافع أبو عمرو ابن عامر شعبة حمزة، كسائي، روح، خلف، أبو جعفر، كلهم بالإدغام. واضحة دي؟ حفص وابن كثير ورويس اظهر. حفص وابن كثير من الشاطبية ورويس مذكور هنا في الدرة، والباقون كلهم اظهر. والمتبقي من أهل الدرة قرأوا بالإدغام وفي قل أصلهم اللي هو روح وخلف وأبو جعفر. حفص بن كثير ورويس إظهار وباقي القراء العشرة إدغام. الكلمة اللي بعد كده أورثتم حما فد. أورثتم حما فد، كلمة أورثتموها إدغام الثاء في التاء لمين؟ كان بيقول في الشاطبية أورثتم حلا له شرعه، حلا له شرعه، يعني أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي بالإدغام. ده من الشاطبية. عايزين نشوف الدرة. بداية المذكورين هنا حمن فد، حمن فد يعقوب وخلف العاشر، صح؟ بيعملوا ايه؟ ورثتم حمن. الكلام كله قلنا على ايه؟ على اظهار. يبقى قرأ يعقوب وخلف العاشر بالاظهار، مخالفين لأبي عمرو وحمزة. طيب أبو جعفر مسكوت عنه، يقرأ مثل نافع بالإظهار، يبقى ثلاثة الدرة كلهم بالإظهار. ومن الشاطبية أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي إدغام والباقون إظهار. يبقى ملخص القراء العشرة في كلمة أورثتموها أبو عمرو وهشام وحمزة والكسائي فقط بالإدغام وباقي القراء بالإظهار، بما فيهم ثلاثة الدرة. ثلاثة الدرة إظهارهم جه منين؟ أبو جعفر من موافقته والسكوت عنه، يعقوب وخلف العاشر من المخالفة للنص عليهما. واضح؟ واضح يا أخوات؟ كله متابع معايا كده؟ الكلمة اللي بعد كده لبثت. لبثت عنهما. لبثت عنهما. نشوف كلمة لبثت في الشاطبية، وتعال نشوف ثلاثة ست دور، ونركز بقى في اللي جاي ده كويس. لبثت وحرمي نصر صاد ما يرد، صاد مريم ما يرد ثواب لبثت. لبثت الفرد والجمع، لبثت لبثتم، اللي هي حرمي نصر، نافع وابن كثير وعاصم إظهار، والباقون إدغام، أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي إدغام. ثلاثة الدرة، مين المذكور هنا؟ ردوا علي يلا. مين المذكورين في الدرة في كلمة لبثت؟ كله جاوب. ناخد بالنا، نقول لبثت عنهما، يبقى في اتنين، يعقوب والعاشر حيما فد، يبقى نفس الكلام، نفس الكلام، يبقى عنهما بالإظهار أيضا، يبقى يعقوب وخلف العاشر بالإظهار زي كلمة أورثتموها عنهم. طيب أبو جعفر بقى، أبو جعفر مذكور في هذه الكلمة ولا ليس مذكور؟ مذكور. مذكور إزاي؟ يقول والدغم، يبقى القيد هيتغير بقى، والداغم مع عزت أب، نجيب كلمة عزت دلوقتي ونتكلم، والداغم مع، يبقى قرأ أبو جعفر بالإدغام في كلمة لبست. أبو جعفر هنا مذكور في المتن، له إدغام في كلمتين، إدغام في لبست وعزت، عزته لسه ما اتكلمتش عنها. إزاي عرفت إن هو له إدغام في لبست والداغم مع عزت؟ يبقى هو مش عايز كلمة عزت لوحديها، ده معاها كلمة كمان اللي هي إيه؟ الكلمة الأخيرة اللي هي كلمة لبست، لأن هو كان يقول والداغم عزت أب، يبقى كده الكلام لو عايز علم كلمة عزته بس، لكن هو عايز كلمة عزته وكلمة أخرى معها اللي هي إيه؟ لبست. يبقى قرأ أبو جعفر بالإدغام في كلمة لبست وكلمة عزت. كلمة عزت أنا لسه ما جبتش سيرتها، يبقى عايز أقول قرأ أبو جعفر بالإدغام في كلمة لبست، بالإدغام في كلمة لبست. يبقى أبو جعفر بإدغام، يبقى كلمة لبست كده ملخص الثلاثة، أبو جعفر بالإدغام للنص عليه، يعقوب وخلف العاشر إظهار للنص عليهما أيضا. يبقى أبو جعفر إدغام، يعقوب وخلف العاشر إظهار، يبقى ملخص القراء العشرة نافع ابن كثير عاصم يعقوب خلف العاشر إظهار، أبو عمرو ابن عامر حمزة الكسائي، أبو جعفر إدغام. وضحت؟ وضحت؟ عدد العشرة نافع ابن كثير عاصم يعقوب خلف العاشر إظهار، أبو عمرو بن عامر حمزة الكسائي، أبو جعفر إدغام. الكلمة اللي بعد كده كلمة عزته، عزته نشوف الشاطبية وبعدين نشوف الدرة وبعدين نجمعهم مع بعض. شواهد حماد، شواهد حماد بالإظهار بالإدغام آسف، وعزت على إدغامها ونبذتها شواهد حماد، عزت شواهد حماد أبو عمرو وحمزة والكساء، أبو عمرو وحمزة والكساء بالإدغام، ده من الشاطبي، أبو عمرو وحمزة والكساء بالإدغام والباقون بالإظهار. نشوف الدرة، المذكور في كلمة عزت إيه من الدرة؟ تفاعلوا معايا عشان نفهم، عزت المذكور من الدرة مين؟ أبو جعفر ويعقوب، ذع كسا حلا، ذع كسا حلا، بس ناخد بالنا ان ابو جعفر عكس يعقوب، يعني ابو جعفر بيقرا بايه؟ بالادغام، والداغم مع عزته اب، يبقى والداغم عزته اب، يبقى ابو جعفر بالادغام، ذكر ابو جعفر بالادغام، وذكر يعقوب بالاظهار. عايز يقول لي عكس، عكس الادغام ايه؟ اظهر. اذا قرأ ابو جعفر بالادغام يبقى يعقوب عكسه اللي هو ايه؟ الاظهار. يبقى ذكر ابو جعفر بالادغام وذكر يعقوب بالاظهار، ادي اتنين من الدور. بقى مين؟ خلف العاشر، خلف العاشر مسكوت عنه، يبقى مثل اصله خلف اللي هو الإدغام، لأن أنا قلت أبو عمرو وحمزة والكسائي، حمزة إدغام، يبقى خلف العاشر إدغام. يبقى ملخص كده الثلاثة، أبو جعفر إدغام للنص عليه. خلف العاشر إدغام لموافقته أصله. يعقوب إظهار للنص عليه من كلمة ذعكسا. يبقى أبو جعفر وخلف العاشر إدغام، يعقوب إظهار. اسألي سؤالك تاني بالعربي. يعقوب خالف أصله، نعم، لأن أبو عمرو يقرأ بالإدغام وهنا نص عليه بالإظهار. اعكسا، اعكس الدغم يبقى إظهار. يبقى يعقوب خالف أصله فقرأ بالإظهار، أبو جعفر خالف أصله فقرأ بالإدغام، خلف العاشر وافق أصله فقرأ بالإدغام. يبقى أبو جعفر وخلف العاشر إدغام، يعقوب إظهار. يبقى كلمة عزت للعشرة أبو عمرو، حمزة، الكسائي، أبو جعفر، وخالف العاشر إدغام، والباقون إظهار بما فيهم يعقوب. مين الباقون؟ نافع، ابن كثير، عاصم، يعقوب ابن عامر. نافع، ابن كثير، ابن عامر، عاصم، يعقوب بالإظهار. واضح؟ فهمنا يعني ايه والداغم مع عزت اب لبست وعزت. ذعكسا يعني هذه الكلمة، اعكس يعني اعكس الإدغام يبقى إظهار حلى. لعله واضح إن شاء الله. طيب الساعة الآن 10 في توقيت مصر، 11 بمكة. تبقى بيت، والبيت يعني ربع ساعة كمان ولا حاجة. نأخذه أم نرجئه مع باب النون الساكنة والتنوين؟ نتوقف المرة القادمة. ماشي، حاضر، ده بالإجماع يعني، نرجئه في الإجماع. ماشي، يعني هو الباب كله 4 أبيات، هناخده على 3 حصص بس كده مفصلينه كويس بفضل الله، يعني ما فيهوش مشاكل، والكمية مش مهمة بالنسبة لي بقدر ما نكون فاهمين وعارفين الكلام رايح فين وجاي منين. جزاكم الله خير. عايزين أخت بطلة بطلة كده إن شاء الله، يعني بعد ما ننتهي من أصول الدرة تسمع التسجيلات وتبيضهم كتابة عشان الكل يستفيد يعني. إن شاء الله يعني، فنشوف بقى كده من يتبرع لهذا المجهود يعني. الله يعيننا ويعينكم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.